الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الشريط الرابع من شرح متممة الآج الرومية للشيخ عبد الرحمن بن عوف الكوني حفظه الله تعالى. والشعر كما هو معروف أيضا يفصل ولا يقاس عليه، ولذلك لا تعطي شيء من عندك قياسا على ما تقدم لما توصل فيه الشروط. نعم. قال وسنين السنين بكسر السين، ويقال سنين قليلا، رواه ابن مالك عن العرب، تقول السنون بالجمع، بالجمع سنون إذا انحط سنة بالجمع المذكر الثاني في إعرابه كسرت السين، ويجوز لقلة ضم السين سنين. وسباب السنين هو كل سنة تقول السنين بالجمع، بالجمع سنون إذا انحط سنة بالجمع المذكر الثاني في إعرابه كسرت السين، ويجوز لقلة ضم السين سنون. وسباب السنين هو كل اسم ثلاثي في الأصل حذف ثالثه وعوض عن الثالث هاء التعنيف أو تاء التعنيف. فسنة المفرد أصله سنون أو سنهن، فحذفت الواو أو الهاء وعوض عنها التاء فصار سنة. فكل ما كان كذلك من الأسماء الثلاثية جمع جمع مذكر سالما وألحق به، فتقول كرة كورونا، وسنة سنونا، فتقول هذه كورونا، واشتريت كورينا، ولعب الأولاد بالكورينا، أو بكورينا. ما إيش كلمة كرات يا شيخ؟ هذا خبر. لا ليس خبر. كرات ملحق ولم يثبت. نعم. والأولى يقال قرون، هذا ورد في كلام كثير. نعم. ما يشايع قرون؟ لا ما يشايع. ليس صحيح. صحيح. أنت تريد الشيوع في هذه العصور؟ ما يعتبر. طولهم سنوات. نعم. طولهم سنوات. صحيح. هذا جمع. إذا ورد الجمعان في سنوات وسنون رأيته فيشتط يقبل. نعم ورد. نعم وباب السنين ما ألحق، وهو ما ذكر الآن كل اسم ثلاثي حذف ثالثه وعوض عنها أو عنه تاء التعليم، هذا بابه. نعم. وأهلون هذا أيضا ملحق. لماذا هو ملحق؟ لأنه وإن كان لأنه اسم جنس أولا فإذا لعاقل، لكنه ليس بعلم، ليس بعلم. وإن كان لعاقل مثلا إذا فمثل هذا يكون ملحقا إذا عودل معاملة الجمع المذكر الثاني. نعم. نعم جمع من الفية ومن القطر، هو الجمع من هنا ومن هنا. نعم. وابلون وابل وإن كان وصفا لكنه لغير عاقل، المطر رائجة، فهذا لا يجمع الجمع المذكر سالما إلا بالسماع والإلحاق. نعم. وعليون عليون وإن كان وصفا لكنه ليس لعاقل لأنه اسم لأعلى الجنة، إذن فجمع الجمع المذكر سالما مقصور على السماع ولذلك فهو ملحق. نعم. نحو ولا يأتلي أولي الفضل. الآن يمثل لا يأتلي أولي الفضل أي لا يقصرون أولي الفضل، وأولو فاعل هنا وهو مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. نعم. إن في ذلك لذكرى لذكرى لأولي الألباب. أولي محل الشاهد مجرور وعلامة جر الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بالجلم المذكر السالم وهو مضاف والألباب مضاف إليه مثلوه وعلى وجه الجلم كثرة ظاهرة وأولو دائما مضاف من الألفاظ التي تلازم الإضافة. الآية التي قبلها أن يؤتوا أولي القربى أن يؤتوا أيوه في حالة النصب أن تجد بمثال الجر قبله مثال النصب أن يؤتوا أولي القربى يؤتوا أن يؤتوا الناصبة ويؤتوا في المضارع منصوب على رد نصبها كنون لأنه من الأمثلة الخمسة والواو فاعله وأولي محل الشاهد منصوب مفعول به وعلامة نصبه الياء زيادة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم أو لأنه ملحق بجانب مذكر سالم وهو مضاف وهو بعد مضاف إليه القربى مضاف إليه مجرور الكسرة المقدرة من عند حضورها التعذر نعم والحمد لله رب العالمين رب العالمين العالمين هذا مجرور لأنه مضاف إليه وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجر المذكر السالم نعم ولبثوا في كهفهم ثلاثة سنين أو 300 سنين عندك يجوز أن تقول 300 سنين أو 300 سنين بالإضافة والقطع تقول 300 سنين فيكون سنين مضافا إليه مضافا إليه والمضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ومن باب هو سنون فعلامة جره هذا الياء أو 300 بالتنوين وسنين يكون تمييزا والتمييز منصوب وإذا كان منصوبا وهذا ملحق بجمع المذكر السالم فعلم النصب الياء نيابة عن الفتحة نعم أليس الشيخ بعد الفاظ 100 وكذا يكون هناك تمييز مفرد مجرور ليس كذلك نعم وأيضا 100 رجلين هنا مغلق سنتين 300 سنة ليس كذلك صح هذا الذي قلت هو صحيح الأصل أنه يكون مفرد مجرورا لكن هنا بلى لكن هنا ما هو؟ هنا جمع جمع هذا إذا قلنا بأنه تمييز فهو في الحقيقة بالنظر الذي قبله لأنه جمع ثلاثة وإن كنت تقول 300 رجل إذا فكان القاعدة تقول هنا 300 سنة أنت لو قلت هذا لا بأس لكن إنما جمع إنما جاء به على خلاف الأصل للثلاثة الكثرة وإن كانت الكثرة تعرف من دون جمع فإذا لكن إذا أعرفناه تمييزا فنقول إنه لدرجة الكثرة فقط وإلا فالقاعدة أن يضاف لا أن ينصب للتمييز أن يضاف ثم تقول 300 رجل ها فتقول 300 سنة فأنت لو قلت في غير القرآن فهو صحيح أنا أقول الشيخ إن لأن يعني الجمع هنا جاء من أجل التنوين يعني خالف القاعدة لأن جاء التنوين 300 من هذا الباب لأنه متنوين في 300 طيب هو هذا لأنك إذا قلت 300 أفردته ثم جئت بعده القطعة والإضافة وجئت بعده بالسنين فإذا جئت بالسنين بعده كيف تعرف السنين؟ لابد على هذا كما قلنا تعرف لفظ السنين هنا تمييزا يميز هذه 300 ماني ها سنين نعم سنين على كل هذا نعم إذا قلنا 300 رجل ماذا بدل 200 يا شيخ؟ هو هذا احنا عند قطع التنوين يا شيخ ايوه لكن احنا نقول 300 رجل ايوه ما نقول 300 رجل هو هذا طيب اذا قلت 300 ايوه يعني ما كنت يا شيخ ما نقول نحن ما قلنا هذا قلنا 300 رجل هذا التمييز هذا على التمييز كما قلنا مفرد مجرور هذا الجامع لكن إذا قطعته وقلت 300 تمييز تقول رجلا أو سنين كل واحد رجلا أو سنين إذا قطعتهم. نعم. الذين جعلوا القرآن عيدين. عيدين. جعلوا القرآن عيدين. عيدين مفعول سالم لجعلوا أي صيروها أو اعتقدوها، لأن الجعل يأتي بمعنى التكفير والتحريف ذات المفعولين، وهذا هو الظاهر هنا، وقد يأتي بمعنى الاعتقاد وكذلك ينسى المفعولين، والحالة هذه إلا أنه هنا للتصغير أي جعلوه مفرقا. سألتنا أموالنا وأهلنا، أموالنا وأهلنا، شغلتنا، شغلت الماضي مبني الفتح والكاو للتعليق ونا مفعول به مبني للسكون في محل نصب، وأموالنا أموال فاعل شغلة وهو مضاف ونا مضاف إليه في محل جر، وأهلنا أهل الواو حرف عطف، وأهلنا معطوف على أموال، والأموال مرفوع، إذن فأهلون كذلك مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ومن أوسط الناس تطعمون أهليكم، تطعمون، تطعمون هذا فعل مضارع مرفوع بتجرد من النواتج والجوازم، وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل. تطعمون أهليكم، أهلي محل الشاهد منصوب للمفعول به، وعلى أن تنصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وهو مضاف ولا مضاف إليه في محل جر، وقم مضاف إليه في محل جر مبني للسكون في محل جر. نعم. إلى أهليهم، إلى أهليهم كذلك، إلى حرف جر وأهلي مجرور لدخول الحرف إلى عليه، وعلى أن تنصبه الياء وهو مضاف وكم مضاف إليه. إن كتاب الأبرار لفي عليين، لفي عليين، عليين محل شاهد مجرور وعلى مجرد الياء لأن ملحق بجمع المذكر السالم. وما أدراك ما عليين، ما عليون، ما عليون، ما هذا استفهام يا مبتدأ، وعليون خبره مرفوع وعلى مجرد الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الأسماء الستة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: وأما الأسماء الستة وجه مما خرج عن الأصل فترفع وعلامة رفعها الواو، وتنصب وعلامة نصبها الألف، وتجر وعلامة جرها الياء. نعم. أو بشرط أن تكون مضافة، أي بشرط أن تكون مضافة، أي إعراب الأسماء الستة أو الخمسة بهذا الإعراب مشروط لأربعة شروط. الأول أن تكون مضافة، والثانية أن تكون إضافتها إلى غير المتكلم، والثالث أن تكون مكبرة، والرابع أن تكون مفردة أي غير مثناة ولا مجموعة جمع مذكر سالم، ولا يجمع من هذه الأسماء هذا الجمع جمع مذكر سالم إلا أبا وأخا وحما، وجمع هذه الثلاثة جمع مذكر سالما شذور فيها، لأن شروط الجمع المذكر السالم ليست متوفرة فيها، لكن سمع هكذا لما تقدم نشرنا أن مثل هذا إما أن يكون ملحقا أو يكون شاذا، لأن فهذا أشبه بالملحق فهو شاذ، لأن فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة في واحد من هذه الأسماء الستة أعرض بالحروف، وإذا انتقض شرط فلا، فلا يعرف بالحروف، لا تكون علامة إعرابها الحروف. فمثلا الشرط الأول أن تكون مضافة، فلو كانت غير مضافة فإنها تعرب، والحالة هذه الحركات كما في قوله جل شأنه: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أخ هنا غير مضاف فإعرابه بالحركات، رأيت؟ وكذلك إذا كانت مضافة إلى ياء المتكلمين فإن الإعراب الحركات لا بالحروف، لذلك يشترط أن تكون إضافته إلى غير ياء المتكلمين. فإذا قلت مثلا أبي تقول أبي يعطش بي، فإذا قلت أبي، أبي هنا مبتدا وهو مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها كسرة المناسبة، كسرة المناسبة أي كسرة مناسبة ياء المتكلم منع من ظهورها للكسرة، لإضافة الياء. وكذلك الشرط الثالث أن تكون مكبرة، ومعنى التكبير أنك إذا قلت الآن أبوك يرحم أو يعطف بك فأبوك الآن مكبر، لكن لو صغرته فقلت أبيض فإنك تعربه على مثل إعرابك الحركات الظاهرة، فتقول أبيك يعطف بك مثلا، ورأيت أبيك يعطف بك ومرت بأبيك وهكذا. وكذلك إذا كانت مثنات أو مجموعة الجمع مذكر سالما فإنها والحالة هذه تتبع إعراب المثنى. فإذا قلت الآن أبا أبوان تعربه بالألف رفعا لا بالواو رفعا، تقول هذان أبوان، ورأيت أبوين ومرت بأبوين، فتتبع إعراب أو قاعدة إعراب المثنى. وإذا جمعت جمع مؤنث أي جمع مذكر سالما ولا يجمع منها إلا ثلاثة فتتبع كذلك قاعدة الجمع المذكر السالم في الإعراب بالواو رفعا والياء جرا ونصبا، تقول هؤلاء أبونا ورأيت أبينا ومرت بأبينا رأيت وهكذا. فهذه شروط إعراب الأسماء الستة في هذا الإعراب. نعم. قالت من أفردت عن إضافة أيه يذكر فيما لو انتقض الشرط يذكر ما يحصل. نعم. قالت من أفردت عن إضافة أغربت في الحركات الظاهرة نحو ما له أخ. نعم. وإن له أبا شيخا كبيرا. وبنات الأخ وبنات الأخ وإن تكن إضافتها لغير وأن تكن وأن تكون إضافتها لغير المتكلم مثلا لغير المتكلم تقول أبوه أو أبوك أو أبو محمد وهكذا اسم ظاهر أو ضمير غير ياء غير ياء المتكلم. نعم. فإن أضيفت إلى الياء أعربت بحركات الياء المتكلم على ما قبل الياء على ما قبل الياء على ما قبل الياء المتكلم. نحو إن هذا أخي إن هذا أخي إن إن توصف الاسم حرف ينصب اسم وفعل خبر وهذا اسم إن منصوب لكن نقول مبني لا نقول منصوب نقول مبني على السكون في محل نصب اسم إن وإيش أخي محل الشاهد مرفوع لأنه خبر إن مرفوع وعلامة رفعه مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها قدر المناسبة وهو مضاف وأخي والياء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. نعم بالإضافة. نعم. وإن تكون وإن تكون مكبرة وأن تكون مكبرة فإن صغرت أعربت الحركات الظاهرة نحو هذا أبي هذا أبيك إذا كان مصغرا هذا أبيك ما عليه شدة لا ما عليه شدة هذا أبيك ورأيت أبيك ومرت بأبيك وهكذا. نعم. وأن تكون مفردة وأن تكون مفردة. نعم. نعم. فإن سميت أو جمعت أعربت إعراب المثنى. نعم. والمجموع والأفصح وإيش قال والمجموع والأفصح في الهم لا لا قدر المجموع المجموع الاخر في كلام الاخر كلام اعراب الجنة انتهى المجموع اعراب المجموع هو الاصح لا لا لا المثنى والمجموع بعدين والافصح في هنيك لك ايوه المثنى والمجموع بعدين قبل المثنى عائد العباره قال فان سميت ايوه سميت اعيبت اعراب المثنى والمجموع والمجموع اي المجموع جمع مذكر سالما ها قال من أفصح لا انتبه الول مجموع رغب فإن سمي أو جمع أو فإن سميت أو جمعت رغبت إعراب المعراب المثنى والمجموع كما تقدمت المشاكل أنت إذا سميت أبا قلت أبوان وإذا سميت أخا قلت أخوان ففي حالة الرفع تقول أبوان جاء أبوان وفي حالة النصب والجر تقول أبوين هذا إذا سمي وإذا سميت وإذا جمعت جمع مذكر سالما فكذلك أيوة في حالة الرفع ترفعه على مصدر الواو تقول هؤلاء أبونا كما تقدم في الإشارة ورأيت أبينا ومرأت بأبينا رأيت جمع تكسير بالحركات أيوة جمع تكسير بالحركات ها تقول آباء وإخوان ها تقول هؤلاء إخوان ورأيت إخوانا ومرأت بإخوان وآباؤك ها وآباؤك تحترمهم تحترمهم مثلا ورأيت آباءك ومرأت بآبائك مثلا من حركات الظاهرة نعم قال والأفصح في الهن نفسه والأفصح في الهن عند تفسير الغلام لا بس والأفصح في الهن أو في الهن النقص هذه الأفصحية أتت من كثرة الاستعمال للهن بالنقص هذا مبدا الأفصحية أن العرب تستعمل هذه الكثرة كثيرا بدون إتمام فيقولون هذا هنك مثلا وقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري حيث يقول صلى الله عليه وسلم من تعجى بعزاء الجاهلية فأعذوه بهن أبيه ولا تكنوا أو ولا تكنوا فأعذوه أعذوه الهمزة فيه همزة الجعل أي اجعلوه يعبد أو قولوا له عبد ها بهن أبيه لأن فعله يستحق هذا وهذا يدل على ما في الجاهلية من نكامة من نكمة وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم يقول إن يقول إن دعوها فإنها ممكنة هو لذلك لما كانت ممكنة استحق الشرع أن يقابل من فعل الجاهلية أن يقابله بمثل هذه الشناعة وإلا لا يحب الله الجهر بالسوء أخ لكن قوله فأعدوه بهن أبيه اجعلوه يعبده ولا تكنوا لا تستحوا لا تقول لا نكني بل قول له عبد ذكر أبيك بكل صراحة لأنه يستحقه الجزاء من جنس العمل وفي هذا الحديث فأعدوه بهن أبيه ما قال بهن أبيه إذا فقول بهن أبي نقص ورد في الحديث هكذا رأيت وورد كذلك في غير الحديث في كلام العرب الفصحاء استعماله ناقصا كما في قوله كما في قول القيشر تقول يا شيخ أما تستحي من شرك كراها على المكبر قلت لو باكت مشمولة صفرا كلون الفرس الأشقر رحت وفي رجليك ما فيهما وقد بدا هنك من المئزر وقد بدا هنك فقال هنك ما قال هنك كل ما في أنه سكنه بالضرورة إذن فليس هناك إتمام أو إعراب لكلمة هن في هذا البيت بالحرف رأيت وكذلك قول الآخر ما أنا بالجلد ولا بالحازم إن لم أجأ هنك بالعجار وجئا ينسيك إلى بالخادم فقال هنك هذا ما فيه إتمام، right؟ فهذا دليل على الصحيحة النقص، فهذا بيان لهذا، لأن الصحيحة دائما إنما يكون في الاستعمال، ولا يكون كذلك في فترة الجريان بالاستعمال، ولا يكون كذلك إلا إذا كان خفيفا على اللسان واقتضته الفصاحة، فيكون فعلى هذا يبدأ الفصاحة. نعم. قال أي خلف آخره، أي خلف آخره والإعراب بالحركات. نعم. على النون نحو، ومثل هذا الحذف اعتباطي ليس بعيدة تفريشية، هكذا يقول ابن حار اعتباطي لا تجد له عدة تفريشية أو عدة نحوية وما أشبه ذلك، هكذا السنة فيتبعون فيه. نعم. نحو هذا هنك، هاي هنك. نعم. ورأيت هنك. نعم. ورأيت هنك. نعم. ولهذا لم يعده صاحب، لم يعده، ولهذا لم يعده صاحب الأجرمية ولا غيره من هذه الأسماء، ولا غيره من هذه الأسماء. نعم، من هذه الأسماء ستة. هو بل قد أسقط إمامان كبيران وهما الفراء وسجاد، أسقط هنن من عداد الأسماء الستة فأصبحت خمسة عندهما، وذلك لقلة ورود هذه اللفظة مستعملة بالحروف إعرابا. نعم. قال وأما الأمثلة الخمسة، أيوه، وأما الأمثلة الخمسة فهي كل فعل اتصل به ضمير كثم نحو يفعلان. نعم. يفعلان أو ضمير جمع نحو يفعلون وتفعلون. نعم. أو ضمير مؤنث مخاطب نحو تفعلين. أو ضمير إيش؟ أو ضمير مؤنث مخاطب. أو ضمير إيش؟ عائلة لذلك؟ أو ضمير مؤنث. أي أو ضمير مؤنث المخاطبة. نعم. نحو تفعلين. تفعلين. نعم. فإنها ترفع. هذا الحكم. فإنها أي هذه الأمثلة ترفع وعلامة رفعها ثبوت النون. وتنصب وتجزم وعلامة ذلك حذف النون. نعم. قال فإنها ترفع بثبوت النون، بثبوت النون، بثبوت وبثبات. نعم. وتنصب وتجزم بحذف النون. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى تنبيه علما أنه تقدم أن علامات الإعراب 14 أربعة عشرة. يعني شوف ما في علامة في الأخير، ما في. كان يسويش من كده كل علامة. أيوة. 14. طيب خلاص. أربعة أصول. أنا أيوة أربعة أصول. هو هنا على كل إذن فإذا لم يذكرها خلاص. أعيد العبارة من أول نشوف. أيوة. قال علم مما تقدم أن علامات الإعراب 14. 14. أربعة عشرة. نعم. إذن علامة موجودة أن علامة الإعراب 14 هكذا. إذن خلاص. نعم. 14. نعم. أربع أصول. أربع أصول الآن هو يوضحه. نعم. الضمة للرفع، الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر. نعم. والجزم هذا إجمال بعد تفصيل. نعم. وعشر فروع جزء للسكون ولا السكون للجزم؟ والجزم للسكون. والجزم للسكون. كيف مو جزم إذا كذب؟ عندك ضمة ولا رفع؟ هذا خطأ يعني. لا في ليس المستقيم. لأنه يريد أن يذكر العلامات. فالسكون علامة. السكون للجزم. أيوة. السكون علامة للجزم الذي هو عمل من العمل لهذه العوامل. أنت تقول السكون للجزم. أي العلامة الأصلية للجزم هي السكون. ف السجون بالجسم على هذا. نعم. عشرة فروع. وعشرة فروع. عشرة فروع. نائبة عن هذه الأشياء. نائبة. عشرة فروع نائبة عن هذه الأصول. عن هذه الأصول. وعشر فروع. يجب تقرأ عشر فروع. لا. وعشر عندك عشرة فروع. تقول عشرة فروع. أقول وعشر فروع. وعشرون لا لا لا لا لأنه الفرع الآن مذكر. فروع هذا ما مفرده فرع والفرع مذكر. إذن فإذا كان مفرده مذكرا فإنك تؤنث العدد معه. قصدي شيخ قصدي لماذا قطعنا الإضافة هنا يا شيخ؟ لماذا أتأمل التنوين بدل الإضافة؟ أيوة. يعني وعشر يعني وعشر علامات فروع في هذا الأصل. هكذا قصدي لماذا قلنا وعشر وما قلنا وعشر فروع؟ هذا يجوز أن تقطعه به عشرة فروع وعشرة فروع كلاهما صحيح جائز. نعم. قال ثلاثة تنوب عن الضمة. ثلاثة تنوب عن الضمة من هذه الفروع العشرة أهم. وأربع وأربع عن الفتح. عندك وأربعة وأربع وأربع كذا. طيب كذا يتبع نسب. وأربع تنوب عن الضمة تنوب عن الفتحة أو أربعة تنوب عن الفتحة. على كل حال إذا ذكر أخي ذكر العلامة الصبار في حاشته على شرح الأشموني أن كون العدد يخالف المعدود من ثلاثة إلى عشرة هذا إذا ذكر معه وظيفين مثلا تقول ثلاثة رجال بالمخالفة وتقول ثلاث نسوة بالمخالفة هذا إذا ذكر معه. لكن إذا لم يذكر معه مثلا فيقول يجوز لك الوجهان على هذا لعله يخرج هذا على هذا يخرج فنذكر أو نؤنث نذكر مع العدد مع أن المعدود مذكر على هذا. نعم. قال واثنتان عن الكسرة. واثنتان عن الكسرة. نعم. واحدة عن الكسرة. أيوة. شو هذه التي ذكرها سيذكرها فيما بعد ونذكرها ايش بعدهم؟ ذكرها كلها شيخ ودرسناها. ايوه لا اصل هو الان هذه الصوره هنا قالوا ان النائبه وقعت في سبعه الضبط. ايوه لا لا والله ما يذكر مين يذكر يذكر يا شيخ لماذا صارت من الفتحه وكذا والحين ذكر ان واحد سيذكرها. اقرا قالوا وأن النائبة واقعة في سبعة أبواب أي العلامات النواهي تقع في سبعة أبواب محصورة. هذا يسهل لك ضبط هذه العلامة في النواهي تعرف أنها في سبعة أبواب. الأول ما لا ينصرف في باب ما لا ينصرف. نعم. نعم. والثاني جمع المؤنث الثاني. نعم. والثاني جمع المؤنث الثاني. والثالث الفعل المضارع المعتل الآخر. الفعل المضارع المعتل الآخر. نعم. هذه كلها تقدم. نعم. والرابع المثنى. والخامس جمع المذكر الثاني. هذا تفصيل بعد تفصيل أو إجماع بعد تفصيل. نعم. والسادس الأسماء الستة. السابع الأمثلة الخمسة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى تقدر الحركات الثلاث في أصل المضاف إلى ياء المتكلم. هذه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أتباعه من إخوان الله والدين

قال في الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة. أيوة في الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة. قال الاسم المعرب ويقصد بذلك النح والفتى والرحى والهدى والعصى، فهذه أسماء معربة في آخرها ألف لازمة. فإعراب مثل هذه الأسماء تقديري، تقول جاء الفتى، فالفتى فاعل مرفوع ولا بترفعه، ما هو ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. ومن هنا سمي مقصورا لأن الحركة الإعرابية لا تظهر، مقصورة محبوسة لا تظهر، كما في قول تعالى حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات لا يظهرن. فهكذا الحركات الإعرابية في آخر المقصور لا تظهر لأن الألف ليس بممكن تحريكه، الألف لا يحرم. نعم أحيانا تجد الصربيين أو في لغة العرب تجد تحريكا للألف، فيتولد من هذا التحريك الهمزة. الألف إذا حركت، هذه مسألة صرفية لكنه أصل بهذه بما نحن فيه الآن، إذا حركت الألف تولد من ذلك الهمزة كثيرا. قاعدة تولد لذلك ايش الهمزة كثيرا. او احيانا كما ويدل على هذا قراءة ايوب السختياني في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ضالين هذه الالف الف قبل اللام، لكن قرئ في قراءة هذا الرجل ولا الضالين لأنه حركت الألف فتولد منه، قالوا حركت الألف فتولد من ذلك همزة فصار ولا الضالين. وقد حكى أبو العباس المبرد السماري عن أبي عثمان المازني أنه سمع أبا عبيد يقرأ فاليوم لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، أصل جان، فقرأ ولا جن. فقال أبو عثمان المازني فظننت أنه قد لحن حتى سمعت العرب تقول شابة دأبة في شابة وفي دابة، فإنهم قد يحركون. علم أن هذه الهمزة جاء بدلا من الألف عند إرادة تحريك الألف، فقالوا تولدت الهمزة من تحريك الألف والألف لا يحرك، لكن إذا حركت أحيانا هكذا يصير. فلما سمعهم يقولون هكذا فسلم، لكن سأله أبو العباس المبرد هل أنت تقيس على هذا؟ فقال أبو عثمان المازني لا ولا أقبله، لو قست أنت لا أقبلني، لكن إذا سمع منهم نحفظ هذا وخلص ما نزيد عليه. إذن فالهمزة لأجل فالألف لكونه لا تحرك إلا قليلا وأحيانا فتتولد الهمزة، لأجل هذا لا تظهر الحركات على الألف، فيكون الإعراب في الكلمة المنتهية بألف لازمة إعرابا تقديريا كما في الفتاة والرحى والهدى والقضاء وما أشبه ذلك. نعم قال نحن الفتى والمصطفى. أيوة المصطفى وموسى وموسى وحملة. أيوة ويسمى مقصورا، ويسمى مقصورا. هذه ألفات بعضها ألف تعريف مقصورة، المهم كلها ألف على كل حال، وبعضها ليس ألف تعريف مقصورة، ألف منقلبة عن أصله عن ياء مثلا كما في الفتى، فإن الألف أصلها ياء

وتقدر الضمة والكسرة في الاسم الذي أخيره ياء لازمة مكسور ما قبلها لابد نعم يكسر ما قبلها نعم نحو القاضي والداعي والمرتقي ويسمى منقوصا ويسمى منقوصا لماذا سمي منقوصا؟ لأي عيش؟ لأي تظهر من الممكن هذا وجه أنه سمي منقوصا لأن الحركات الإرادية جميعا ما ظهرت بل بعضها إن فقام في نقص وإن شئت تقول تسمي منقوصا لأن آخره هو محل النقص للمعتل ها النقص الآخر منقوص نعم نشيل نزع منه حرف كامل يا شيخ كيف كيف؟ يعني نزع الحرف كاملا يعني قاضي شلنا الياء كلها يا شيخ كيف صار؟ كيف شلنا؟ قاضي شلنا الياء وحطينا بدلها تنوين ايوه فصار ناقص هذا وجهه المهم اذا كان معتلا يؤدي الى هذا لكن قاضي هذا الاصل اذا قلت قاضي اذا كان ملونا لازم اذا حدي بال فانت قد ميمت تقول القاضي رايت حتى في الوقف تقف هكذا وقل وقليل ان يوقف على ما كان محلا بال وهو منقوص ان يوقف عليه بحذف الياء قليلا تقول جاء القاضي وان كان هو وارد لكن الكثير ان تثبت الياء وهو العزيز المتعال مثلا المتعال والاصل المتعالي نعم نحو يوم يدعو الداعي يوم يدعو الداعي الى شيخ الدكتور نعم الداعي محل الشاهد يدعو الداعي فاعل مطهين الى الداعي الى الداعي هذا في محل جر او هذا مجرور الى الداعي مجرور ولا نقول في محل انما يقال في محل اذا كان مبنيا لكن اذا كان معربا نقول مجرور وعلامة جره كسرة المقال بدرة الثقل نعم قال وتظهر فيه الفتحة لفتحة أيوة وتظهر فيه أي في المنقوص هذا الفتحة تظهر الفتحة لخفتها أي الفتحة على الياء فتقول رأيت القاضية وأجيب داعية داعي الله وهكذا نحو وأجيب داعي الله نعم وأجيب داعي الله أجيب داعي الله وتقدر الضمة والفتحة في الفعل المضارع المحتل أيوة بإيش وتقدر الضمة والفتحة في آخر الفعل المضارع المعتل بالألف ها أو بالياء أو بالواو لأن الفعل المضارع يعتل بأحد هذه الثلاثة وأما الاسم كما تقدم لا يعتل الاسم العربي الصحيح بالواو البتة وقد يعتل بالياء كما تقدم أو بالألف موسى والقاضي أيوة أما بالواو فلا إلا ما كان أصله أعجميا كما في شمندو وكمندو أو ما كان مبنيا كما يقول بعضهم كهو إذا وقفت عليه وهذا ليس بلازم أو إذا كان أصله فعلا مضارعا ونقل إلى العالمية وسمي به كما في يدعو لو سميت شخصا بيدعو فيكون الآخر هو لكن هذا ليس على سبيل الأصالة لأن أصله فعل نقلت من الفعلية إلى الإسمية لما ظهر من هذا أن الإسم لا يعتمد بالواو لكن الفعل المضارع يعتل في آخره بثلاثة هذه إذا فإذا اعتل بهذه الثلاثة فإن الفتحة وإيش والضمة تقدر على إيش على على الألف ها والإيش والواو لا الضمة أيوة على والواو تقدر الضمة على الألف والواو فقط رايدة دون الياء فإن الياء تقدر الضمة في الياء أيضا ها تقدر الضمة في المعتل بالياء مثلا يقضي تقول يقضي القاضي هو مرفوع على مثلا في ضمة مقدرة على الياء وإذا كان معتلا بالواو كذلك

هنا الاسم من الصرف أن يكون الوزن فعل. نعم. تقول أعرف وإيش هو العدل. العدل كذلك عندكم لفظية فرعية أن تعدل بالاسم عن أصل وزنه إلى وزن آخر كما سيأتي في عمر وزفر وزحل وزحل ومثنى وثلاثة ورباح في الأعداد. نعم. والتأنيث. والتأنيث علة لفظية فرعية. والتأنيث هذا الكلام إما بالتاء قاعدة إما بالتاء وهو المقصود هنا لأن علامة التأنيث تاء أو ألف فالتاء هي المقصودة هنا إذا وجدت في الاسم للتأنيث فإن هذا الاسم من الصرف إذا وجدت علة أخرى فرعية معنوية كما في فاطمة مثلا قاعدة وقد تكون هذه التاء للتأنيث في اسم مدلوله مذكر فيمنع الاسم من الصرف لذلك كما في طلحة وحمزة ومعاوية وعبيدة وما أشبه ذلك. نعم. والتعريف. والتعريف التعريف هذه علة إحدى العلتين الفرعيتين المعنويتين لأن هناك علتين فقط فرعيتين معنويتين إحداهما العالمية يقال له التعريف والأخرى الوصفية طيب هذا التعريف يقصد به العالمية. نعم. والتركيب. والتركيب التركيب يقصد بالتركيب المزجية وهو علة أو هي علة لفظية معنوية قاعدة علة لفظية معنوية إذا انضاف إلى هذه العلة اللفظية المعنوية علة أخرى لفظية فالإسم يمنع من الصرف كما في حضرموت وبعلى بركة وما أشبه ذلك. والألف. والألف أي التأنيث بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة فالألف إما أن تكون الألف إذا كانت للتعريف فهي إما أن تكون ممدودة أو مقصورة فالممدودة نحو الصحراء ما في فالممدودة في نحو الصحراء وبيضاء والمقصورة في نحو ليلى وحبلى ودعوى وذكرى وما أشبه ذلك. والنون الزائدة والنون الألف والنون والألف والنون الزائدتان إذا نعود إلى ما تقدم الألف والنون الزائدتان مع بعض علة لفظية فرعية كرفي عثمان وعمران وقحطان وعدنان ومروان وغطفان وأصبهان وما أشبه ذلك بالكسر أصبهان ولا أصبهان يا شيخ؟ أي شيء أصبهان ولا أصبهان؟ كلاهما موارد أصبهان. نعم. والعجمة. إذا فالألف ألف هذه كانت زائدة. الألف والنون اشترطوا في كونهما إحدى علتين مانعتين لاسم الصرف أن تكونا أو أن يكونا زائدتين أو أن تكونا زائدتين. فإذا لم تكن الألف والنون زائدتين فلا يمنع الاسم من الصرف قاعدة ومثال زيادتها كما مثل زيادتهما كما تقدم ولو وجدت مثل أبان مثلا فأبان علم لكنه ليس ممنوع من الصرف لماذا؟ أيوة لأن الألف والنون فيهما ليست زائدتين قاعدة وكيف تعرف زيادة الألف والنون؟ إذا جاءت الألف والنون بعد ثلاثة أحرف من الكلمة فاعلم أنهما زائدتان لكنهما إذا أتيا بعد حرفين فقط كما في أبان فإن أبانا ليس مصروف ليس ممنوع من الصرف حتى قال بعض نحاة المغرب وهو العلامة الجناني يقول من صرف أبانا أو من منع أبانا من الصرف فهو أتان. لكن هذا إلى هذه الدرجة ما كان ينبغي لكن هكذا على وزن أبان أتان يعني أيوه أعطانه نفس الوزن. نعم. أيوه. والعزمة أيضا لفظية شرعية، ومعنى ذلك أن تكون الكلمة وهي اسم على غير الأوضاع العربية، على غير الأوضاع العربية أي الأوزان. فإن أوزان اللغة، فإن أوزان الأسماء باللغة العربية معروفة عند العارف بها. فعلى فلو سمعت إسرائيل أو إبراهيم أو إسماعيل، فتعرف أن هذه أسماء على غير الأوزان العربية المعروفة المشهورة، هي يعني ستكون أسماء عجمية، فحقها أن يمنع من الصرف إذا انضاف إليها علة أخرى لفظ فرعية معنوية العالمية. إبراهيم ممنوع من الصرف، لماذا؟ للعالمية والعجمة، لأن العجمة علة لفظية فرعية، وذلك أن العجمة فرع عن العربية على هذا. نعم، فرع عن شيء؟ عن العربية أو عن العروبة. كيف شيء؟ ها؟ معناه أن المحاكم يقدمون ما كان عربيا في أصله لما لم يكن كذلك، لأن يكون مالك كذلك فرعا عن ما هو عربي مثلا. لكن شوف كيف قال إنه إبراهيم اسم إبراهيم عجمي وهو أبو العرب، كيف هذا ما في تناقض؟ ما يتناقض، لأنه ما كيف توجد العربية أو كيف يكون الإنسان عربيا؟ إما مستعرب أو عربي. ها، إذا خلاص. يعني إبراهيم مستعرب شيء؟ إبراهيم يختلفون فيه، لكن هذا الاسم عجمي في قانون العربية. أما كون نفس إبراهيم هل هو عربي أو غير عربي، فهذا بينهم اختلاف كبير في هذا. من يقول هو عربي؟ من يقول لا؟ لكن الوصف هذا بالنسبة للاسم وجه الاسم فهو أعجمي. نعم. هذا ليس بغريب يا أخي، لأنه الشيء يتغير، خلق الله يخلق الله ما شاء واختار، فيخلق هذا كذا عجميا ثم يصير عربي بعد ذلك. ما في معنى. نعم. نعم. والصفة. والصفة ايش بعده؟ والصفة اي الوصية. هذا على هذه العلة إحدى العلتين الفرعيتين المعنويتين، التعريف تقدم، والصفة هذه أي أن يكون وصفا. مثلا إذا قلت الآن أقشان، هذا في وصف، لا أعوال وصفية وزيرة الألف والنون، فعرفت؟ فيمنع من الصرف. وتقول مثلا أحسن، ولو سميت شخصا بأكرم فيكون ممنوع من الصرف للعالمية والوصية أو للعالمية فقط وزن فعل فقط، رأيت أفعل وهكذا. نعم. قال ولا يجمعها قول الشاعر يجمع عدلا، يجمع وزن عدلا عادلا ركب وزن عجمة، فالوصف قد كمل أو فالوصف قد كمل. نعم. قال فالجمع شرطه أن يكون أيوة على صيغة متهجمة، هذا هو الجمع، هو الآن يفصل. فالجمع شرطه أن يكون على صيغة متهجمة، وليس كل جمع يستحق أن يمنع من الصرف، إنما الجمع الذي يستحق ذلك إذا كان صيغة متهجمة على وزن مفاعيل كمصادق أو مفاعيل كمصادق. نعم. وهي صيغة مفاعيل نحو مساجد ودراهم وغنائم أو مفاعيل أو يكون على صيغة مفاعيل لمنتهى الجموع نحو مصابيح ومحاريب وتماثيل. بس أشوف اشترط فيها يعني على الوزن هذا يكون بالحروف، كيف الحروف؟ أصدر ليه يا شيخ؟ الميم يعني مفاعيل تبدأ بالميم. لا يشترط. يعني شيخ لو نقول مفاعل وفعالل يا شيخ ما يستقيم، لأنه مفاعل إيش وفعالل ومفاعل وفعالل على هذا الوزن. أيوة هذا لا هو بينه تشابه كبير جدا يا أخي، لكنه ما يقال هذا، تقول صيغة المفاعل فقط، فعيده وقد يأتي شبيها بفعال وفعالين. نعم. فإذا كان انظر الشيء الوزن هو أن تنظر إلى ضبط الحروف فقط فقط رأيت؟ إذا قلنا فعال ما ما أختل المعنى لا لا ما أختل المعنى نعم. قال وهذه العلة هي العلة الأولى من العلتين اللتين كل واحدة منهما سمع الصرف وحده نعم وتقوم مقام العلتين نعم أي صيغة مترجمون علة واحدة تكفي في معنى الاسم والصرف نعم وبعض النحاة كابن هشام ينظر إلى أن مثل هذه العلة بمثابة علتين وذلك أن كونها على هذه الصيغة هذه علة مفردية فرعية وكون الجمع قد تكرر في هذا في هذه الصيغة فهذه علة أخرى معنوية فرعية لأن التكرار فرع عن عدم التكرار الأصل أنه لا يكرر وذلك أن الصيغة مثل الجموع إنما قيل له كذلك لوقوف الجموع في أوزانها عند هذا الوزن فلا يتجاوز وزن الجمع هذا الجمع أي هذا الوزن الجمع تقول مثلا اسم مع اسم وجمعه اسماء اسماء وجمع اسماء اسامي وجمع اسامي ما ادري ما في ما في إذا فلا جمع بعد أسامي من وقفة الجموع إلى أسامي وما تجاوز أسامي وهو مفاعل الشيخ هذا منتهى الجموع ولا جمع الجموع يا شيخ؟ لا منتهى الجموع إيش معنى جمع الجموع؟ جمع الجمع تقصد؟ إيه يقبلونها بجمع الجموع مثل كذا جمع الجمع يقال جمع الجمع يقال هذه صيغة منتهى الجموع رأيك؟ لأن جمع الجمع قد تأتياتي على غير هذا الوزن نعم في الكلاب وأكلهم ها قد يأتي جمع الجمع على غير هذا الوزن لكن هذا صيغة منتهى الجموع عائشة أسامي ماذا أيوة على وزن إيش؟ مفاعل مفاعل أيوة أنا مفاعل مفاعل إيش؟ مفاعل مفاعل أسامي مفاعل ما عندنا مفاعل احنا كنتاري ما عندنا عندنا مفاعل مفاعل عندنا مفاعل طيب وأسامي هذا مفاعل مفاعل ليس مفاعيل فأسامي على وزن مفاعل أصله أسامي مفاعل هذا أصله فإذا فجمع الجمع يا أخي يحفظ صيغة منتهى الجموع إذا فنصد يقول قد يكون صيغة قد تكون صيغة منتهى الجموع جمع جمع وربما لا تكون وربما لا تكون كذلك وربما يأتي جمع الجمع ولا يقال له صيغة منتهى الجموع مثلا لو قلت الآن سيد ما جمعه أسياد أسياد ها وجمع أسياد ها تقول سيد وتجمع على سادة وتجمع السادة على أسياد لا على سادات ها فسادات جمع الجمع وليس صيغة منتهى الجموع وإن كان جمع جمع رأيت فهكذا يوجد مثل إذا قلت الآن قوم فعلى كل حال كلب يا شيخ تجمع على كلاب وأكلب كلب إما تقول كلب أكلب أو تقول كلب كلاب له جمعان له جمعان وتقول في جمع أكلب أكالب أكالب جمع أكلب وهذا هو صيغة منتهى الجموع في كلب رأيته على وزن مفاعل أكالب على وزن مفاعل نعم قال وأما وزن الفعل فالمراد به كذلك أكابر وأفاضل وأعاضل وأماجد هذه كلها وزن مفاعل نعم قال وأما وزن الفعل أيوة فالمراد به إما أن تكون إما أن يكون الاسم على الاسم على وزن على وزن خاص على وزن خاص بالفعل تشمر تشمر شمر هذا علم لقبيلة إذا فوجد علة معنوية فرعية وهي العالمية ثم العلة الأخرى مثل الفرعية وزن فعل، لأن فعل وزن خاص بالفعل، لكنهم نقلوا شمر إلى من الفعلية إلى التسمية به، فصار اسما لأجل هذا فمنع من الصرف لوجود هاتين العلتين فيه. نعم. قال وضرب بالبناء للمفعول، وضرب وضرب بالبناء للمفعول أي وكذا وضرب وضرب كل الضوء وضرب بالبناء للمفعول وضرب وضرب بالبناء للمفعول. هذا الوزن خاص بالفعل أي الماضي، تقول ضرب محمد ضرب فلان وكذا، إذا فلو سميت شخصا بضرب فيمنع من الصرف لأجل هذه العالمية ووزن فعل. نعم. ايش معنى مبني للمفعول؟ يعني مبني للمجهول يا شيخ؟ نعم مبني للمجهول. نعم. هو المبني للمفعول يا شيخ؟ هو المبني للمفعول. هو المبني للمفعول. نعم. قال وانطلق. وانطلق لو سميت الشخص بانطلق. ها؟ يكون ممنوع من ممنوع من الصرف. نعم. يزيد يا شيخ. ها؟ يزيد. كذلك يزيد ويحيا وتدمر وتغلي. ها؟ هذه كلها اسمها افعال سمي بها. سمي بها نعم فصارت أعلاما ممنوعة من الصرف. نعم. وهي منطلق ونحوه من الأفعال الماضية المبدوعة بهمز بهمزة الوصل. أيوة المبدوعة بهمز الوصل. نعم. إذا سمي بشيء من ذلك. أيوة إذا سمي بشيء من ذلك. لهذا أنا أسمع لكن الإنسان يختار أحسن الأسماء الشرع. لكن لو فرض أنك لأن هذا موجود في كلام العرب قبل الشرع قبل الشرعي هو لذلك تذكر هذه الأحكام النحوية. هو إلا بعد ما جاء الإسلام فالإنسان ما يسمي بكل اسم كي ما شاء يسمي نفسه هكذا هذا لا إنه تختار أحسن الأسماء. سئل الشيخ العباس قالوا له في واحد اسمه ليس من الغافلين فقالوا هذه جملة هذا ما هو اسمه هو هذا مش الناس يسمونه بإخ أنا سميت ما هو أغلب من هذا لكن هذا بالدخول له معنى منهم من سمى ابنه او ابنته بلنثنى لنثنى لنثنى لنثنى لا تقوم في هذا ذاك له جملة له لها معنى اما لنثنى نقل للثقة من المدينة هنا يقول لي عندنا بنت واذا اتى دلتك على بيتك على بيت اسمها لنثنى فقط فأنا قلت لن تنال ما معناه فقال لي مأخوذ من قوله تعالى لن تنال البر حتى تكون تحبون شيء تدليغ يمكن يدلعوها يمكن يدلعوها لن تنال يمكن يكتبوا كل الآية في الأوراق حدث يسمين على كل الآية والله هذا ما له هذا ما له معنى إذا تسموا هكذا لن تنال هذا ما له معنى ليس تركيبا عربيا رأيت لكن قال لي ها هذا فعل هذا فعل أفعل نكتل فصلوا لنكتل فقط حتى هذا ما له لكن نكتل أقرب أفضل من لن تلوم كذا وإن كان في ما في هذا من الجهل في بعض الأحيان الإنسان إذا جهل الصواب يعمل هكذا ولكن ما ينبغي الإنسان أن يعبد الله على الجهل كما قال ابن القيم رحمه الله والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الربان فكيف تسمي نفسك لندن أو كذا أو كيف يسمونها ولا يسألون أهل الذكر لماذا؟ وهو مسلم وأنت ما تعرف إذا كنت لا تعرف فاسأل لكن تمشي هكذا لا غير هدى هذا ما يأتي ما هذا ما أدري هل منه سلمية وحتى مثل هذا كل ما في سلمية لكن الإنسان في بعض الأحيان تكون النية طيبة لكن ما عرف الطريق هذا قليل في بعض الأمور لكن مثل هذا ما أدري كيف تفسره. نعم. أيوة أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل نعم نحو ومشارك للفعل في وزنه أيوه كأحمد كأحمد كأحمد أيوه ويزيد ويزيد وتغلب وتغلب وتدمر ويحيى إن شئت ونرجس ونرجس هذه كلها من قبيل أفعال أو وإذا قلت نرجس نرجس الدوام نعم نرجس لا اي نعم لا النرجس اللعبة شيخ يقصدون النرجس ولا ايش يقصدون هذا اي نعم نعم نرجس هو يقصدون بهذا النرجس اسمه هذا الشيء ونرجس على وضع هذا الشيء تقول نرجسته الدواعي وضعته النرجس نعم النرجس بكسر النوم النرجسي بكسر النوم وفتحها نافذة أي النرجس ونرجس أيوة يقول نافذة يسمونه بالزكام يسمونه طيب هو اسم شجرة أو نبات نعم اسمه نبات قال أما العدل فهو خروج الإثم وعم العدل فهو خروج الإثم عن صيغته الأصلية كما تقدم عن صيغته الأصلية أي عن وزنه عن وزنه الأصلي إما تحقيقا كأحادي أيوة كأحاد وموحد أحاد وموحد وصناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وخماس ومخمس وسداس ومسدس وسباع ومسدس وثمان ومسمس وتساع ومتسع وعشار ومعشر إلى هذا إلى هنا نعم قال فإنها معدولة عن الألفاظ العددي أصول مكررة أيوة عن ألفاظ العدد الأصول أيوة عن ألفاظ العدد الأصول أي عن الألفاظ الأصول للعدد تكون اثنان اثنان جاء القوم اثنين اثنين فهذا الألفاظ هذه العدد ثم تقول جاء القوم مثنى مثنى أو ثناء ثناء نعم قال فأصل جاء القوم أحادا جاءوا واحدا واحدا واحد فواحد واحد أصله العدد أصل العدد نعم قال وأصل جاء اثنان جاءوا اثنين اثنين وكذا في الباقي نعم وأما تقديرا فالأعلام التي على وزن فعل أيوة على وزن فعل على وزن فعل فهذا تقديرا أي العزم في الأسماء الأعلام التي عدل بها عن أصلها هذا العدل تقديري هذا العدل تقديري يقدر أن أصله كان عامل ثم عدل عمر وقاضي ثم عدل إلى قفل وزاحم أو زاحل عدل بها عدل به عن زاحل إلى زاحل إلى زحل وهكذا نعم ولذلك أنكر بعض أهل العلم المتأخرين العدل في الأعلام في نحو عمر وزفر وما إلى ذلك فقال إن هذه الأعلام حقها أن تصرف ومن قال بمنعها من الصرف فما أصاب لكن قبله ناس أو قبله علماء ذهبوا إلى المنع من الصرف نعم قبل شيخ عمر من عمر جمع عمر أيوة على أنه جمع عمرة فتقول عمر مضى عمر بالصرف من عهد نابت يعني معناه تصرفه ما تقول مررت بعمرة ما تقول مررت بعمر هذا ذكره بعض أهل العلم نعم أنا في عمر وزفر وزحل فإنها لما سمعت ممنوعة من الصرف وليس فيها علة ظاهرة غير العلمية فقدروا وقدروا العدل فقال إذن نحن وجدنا إلا واحدة وليست هناك علة أخرى نعرفها ومع ذلك الكلمة من النصر إذن فلنقدر العلة الثانية حتى لا يوجد عندنا سنة من النصر بدون علتين مما حقه من الأسماء الممنوعة من الصرف أن توجد فيه علتان حتى يمنع من الصرف فقدروا نعم وأنها معدولة عن عامل وعن زافر ويمشي زفر وعن زاحل زفي زحل قال وأما التأنيث فهو على ثلاثة أقسام تأنيث بالألف تأنيث بالألف أي أن تكون علامة التأنيث الألفة نعم وتأنيث بالتاء وتأنيث بالتاء نعم وتأنيث بالمعنى وتأنيث بالمعنى صرفه نعم قال فالتأنيث بالألف بالألف يمنع الصرف يمنع الصرف الصرف مطلقا يمنع الصرف مطلقا وإن كانت الألف مقصورة فحبلى ومرضى وذكرى أو كانت ممدودة هذا معنى الإطلاق مطلقا سواء كانت ممدودة أو مقصورة نعم كصحراء كصحراء وحمراء حمراء وبيضاء وما إلى ذلك نعم وأشياء وأشياء. وهذه الزنة هي زنة الثانية. وأيها الزنتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها. وحدها. وتقبلت الإشارة إليهما. نعم. فتقول إيش؟ فتقول مقام اللتين. فتقول مقام اللتين في منع الاسم من الصرف. قال وأما التأنيث بالتاء. فيمنع الصرف مع العلمية. مع العلمية. مع العلمية. سواء. سواء. سواء. يعني علما لمذكر كطلحة طلحة أو مؤنث كفاطمة. نعم. وأما التأنيث المعنوي ففاطمة فيه تأنيث بعلامة التأنيث اللفظية وكذلك فيه تأنيث من جهة المعنى أيضا. نعم. وأما التأنيث المعنوي فقط فهو التأنيث بالتاء كالتأنيث بالتاء فيمنع مع العلمية لكن بشرط أن يكون الاسم دائما على ثلاثة أحرف. أيوة كما في فاطمة كسعاد وسعاد أو ثلاثية محركة الوسط. أيوة كالفقر. أيوة أو أعجميا كالجور. جور يا شيخ ولا ها؟ جور جوار وجور جور معروف. نعم إذا قلنا جور النصر محرك الوسط. أيوة جوار. نعم جوار إذا كان بعد الصقر إذا نفو جوار. نعم أو منقولة من المذكر إلى المؤنث. أيوة منقولة من المذكر إلى المؤنث. إلى المؤنث. نعم كما إذا سميت امرأة بزيد. أيوة سميت امرأة أو سميت امرأة بزيد على أن زيد اسم الامرأة وذلك لأن زيد مصدر ويسمون الإناث بالمصادر كثيرا فيكونون إيمان وإناث ها وهدى وما إلى ذلك. إذا سيكون زيد من هذا الباب من تسمية الأنثى بالمصدر. فإن لم يكن شيء من ذلك أريد ودعت ومن أي إذا كان غير محرك الوسط وهو لأنثى علم فإن لك فيه وجهان المنع أو فإن لك فيه وجهين المنع من الصرف وعدمه. تقول جاءت هند بالصرف وهذه هند بالمنع من الصرف كلاهما صحيح. قال جاء الصرف وتركه وتركه وتركه وهو الأحسن وترك الأحسن ترك الصرف أحسن أي المنع. أي المنع من الصرف في أدوات وقد ورد عليه قول بعضهم عرفت من هند عرفت من هند أطلالا بالتود قفرا وجاراتها البيض الرخاويد عرفت من هند فمنعه من الصرف. رأيت ويدخل في هذا أيضا مصر للبلدة المعروفة تقول لأنها علم للعلمية ولأنها اسم البقعة والبلدة فهذا تعنيف وبدون تاء وهو ساكن الوسط كهن. إذن فمن هذا من هذه الناحية تمنعه من الصرف. تقول سافرت إلى مصر وهذه مصر ها بالمنع من الصرف على هذا. نعم إذا قصدت البلد المعين المعين ما إذا قصدت أي مصر لا لا لا فهذا يصرف لأن مش ما في عالمية أيضا رائدة. نعم تقول اذهب اهبط مصرا مصرا فإن لك نعم. قال وأما التعريف وأما التعريف أيوة المراد به العالمية أيوة هذا كما تقدمه مع وزن فعلك أحمد ويزن أيوة مع وزن فعل تقول أحمد ضمن الصرف للعالمية وزن فعل ويزيد كذلك وتغلب كذلك وتدمر كذلك ويحيى كذلك وهكذا. قال ومع العدل ومع العدل نحو عمر وزفر وقثم. نعم قال ومع التأنيث ومع التأنيث أيوة ومع التركيب لا ومع التأنيث بقيش بعده ومع التأنيث ما جاء مثال ومع التأنيث العالمية مع التأنيث تقول فاطمة مثلا. نعم التركيب المزجي ومع التركيب المزجي فهو على بكر وحضر موت ومفت نصر قلت مرة يا شيخ وشو مرة هذه اللي كانت قديمة في العراق نعم نعم مرة أصله نعم ومع الألف ومع الألف والنوم كعثمان هذا العالمية ما إيش مع زيادة الألف والنوم كعثمان وحمدان وقفطان وعدنان وعمران وما إلى ذلك ومع العجمة ثم سيأتي في إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسرافيل ويوسف وما إلى ذلك نعم التركيب فالمراد به التركيب المزجي المفهوم بغير غيره بغير غيره ايوه التركيب المقصود هنا هو التركيب المزجي الذي لم يختم بويه كبعل بك فهذا اللي يمنع من الصرف اما اذا كان التركيب مختوم بويه كما في سيبويه ونفطويه وعمرويه وخالويه ودروستويه وراهويه فهذه لا تكون ممنوعة من الصرف بل مبنية على الكسر يقول هذا سيبويه بالبناء الكسر في محل رفع ورأيت سيبويه بالبناء الكسر في محل نصب ومررت بسيبويه بالبناء الكسر في محل الجر وهكذا نعم أنا ولا يمنع من الصرف إلا مع العلمية ولا يمنع من الصرف إلا مع العالمية ولا يمنع مع الصرف إلا مع العالمية إلا مع العالمية إيش بعده وأما الألف والنوم الزائدتان نعم يمنع عن الصرف مع العالمية أيوه فيمنع عن الصرف مع العالمية نعم كعمران وعثمان نعم لأن عثمان الألف والنوم الزائدتان نعم ومع الصفة كسكران فإذا الزيادة الألف والنون مع الصفة هو وصف وقد زيد فيه الألف والنون فيمنع من الصرف نعم قال وأما العجمة فالمراد بها أما إيش؟ العجمة المراد بها أن تكون كلمة من أوضاع العجمة كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق نعم كما تقدم نعم وجميع أسماء الأنبياء عجمية إلا أربعة عجمية إلا أربعة إلا أربعة نعم محمد وصالح وسعيد وهود نعم الله عليه أجمعين آمين والشرط فيها أن يكون الاسم علما في العجمة في تلك اللغة العجمية نعم كما في هذه الأسماء المذكورة آلفا ولذلك صرف لجام ونحوه أيوة لجام على أنها كلمة أعجمية فإنها اسم جنس عام في تلك اللغة الفارسية إذا فلو سميت بها بلجام أو فلو سمي بلجام بعد ذلك ما يكون ممنوع من الصرف لأنه أو هي الكلمة لجام في تلك اللغة العجمية غير علم إذا فلا يمنع من الصرف لو استعملت لجاما ما يكون ممنوع من الصرف نعم قال أن يكون زائدا عن الثلاث نعم يكون زائد الثلاث ولذلك صرف نوح ولوط أيوة لأنهما وإن كان نوح عجميا وهكذا ذات الآخر فإنهما على ثلاث أحرف فقط نعم على ترى أن نحو إبراهيم فوق ثلاثة نعم قال وأما الصفة فتمنع الصرف من ثلاثة أشياء مع ثلاثة أشياء العدل كما تقدم في مثنى وثناء أيوة لأن عدل به عن اسمين اسمين إلى مثنى أو ثناء ومع الألف والنون أيوة إذا فالوصفية هو العدل أن تكون الصفة على وزن فعلان أيوة هذا هو على وزن فعلان نعم لفتح الفاء ولا يكون مؤنثة على وزن فعلان أيوة أيوة ففعلان يكون ممنوعا من الصرف إذا كان للوصية رأيت وليس مؤنثه ومؤنثه فعلا أما إذا كان الوصف على وزن فعلان بزيادة الألف والنون ومؤنثه فعلانة بالتاء فإن هذا يصرف ولا يمنع من الصرف فمثاله